نداء إبراهيم عليه السلام يسري مع الأيام، فها هو البيت يشد القلوب مهما نأت بها الدار أو شط بها المزار. بنور على أم القرى وبطيبي قصرت فؤادي من أسى ولهيبي، لثمت استرى سبعا وكحلت مقلتي بحسن كأسرار السماء مهيبي، وامسكت قلبي لا يطير إلى منى بأعبائه من لهفة ووجيبي. فيا مهجتي وادي الأمين محمد حصيب الهدى والزرع غير خصيبي. هنا الكعبة الزهراء والوحي والشذا، هنا النور فافني فيها وهو ذوبي. ويا مهجتي بين الحطيم وزمزم تركت دموعي شافعا لذنوبي. ويا مهجتي بين الحطيم وزمزم تركت دموعي شافعا لذنوبي. وفي الكعبة الزهراء زينت لوعتي وعطر أبواب السماء نحيبي. مواكبك الأمواج عج دعاؤها، ونار الضحى حمراء ذات شبوب، ورددت الصحراء شرقا ومغربا صدى نغم من لوعة ورتوب. تلاقوا عليها من غني ومعدم ومن صبية زغب الجناح وشيب. نظائر فيها بردهم برد محرم يضوع شذا والقلب قلب منيب. أنا خذ ذنوب المثقلات لا واغبا بأفياح من عفو الإله رحيم. أنا خذ ذنوب المثقلات لا واغبا بأفياح من عفو الإله رحيم. وذل لعز الله كل مسود، ورق لخوف الله كل صليب. ولو أن عندي للشباب بقية خففت إليها فوق ظهر نجيبي. أنام على الكثبان يؤنس وحدتي بغام مهات أو هماه مذيبي. أنام على الكثبان يؤنس وحدتي بغام مهات أو هماه مذيبي. ولي غفوة في كل ظل لقيته، ووقفة السقيا عند كل قليب. أنام على الكثبان يؤنس وحدتي وأمهات أو هماه مذيبي.